أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أفضل المحامد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين، نهاية ما ينبغي أن يذكره الذاكرون. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبر الله صدى قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. وبطلت صلاة مسبوق، وين توقفنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. وبطلت صلاة مسبوق أقل من ركعتين مع الذي أما حص له إذا ما سجد القبلية مع إمامه أو البعدي، وإن لها أو أكثر قد لحق فليسجد القبلية معه مطلق وليترك البعدية حتى يقضي يسجده بعد سلام الفرض. وبطلت إن معه عمدا سجد وإن يكون سهوا فبعد، إذا سهى المسبوق في القضاء فهو كالفذب لا امترا، وإن على المسبوق ممن أمه ترتب البعد وقد لزمه من نفسه لا دا القضاء القبلي أجزاءه القبلي. يا ذكي من للركوع في السجود ذكر رجع قائما على ما شهر ثم قرأ ندبا له ركع وسجد البعد لزيد وقعا. وبطلت صلاة مسبوق أقل من ركعة مع الذي أما حصل له إذا ما سجد القبلية مع إمامه أو البعدية. مسبوق لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، لقاه مثلا في التشهد الأخير أو لقاه في السجدتين الأخيرتين، هل أدرك معه شيء من الصلاة؟ هل أدرك معه التشهد؟ ذهب الأحناف إلى أنه يدرك ثواب الجماعة لكنه لم يدرك ركعة كاملة. ثواب الجماعة على ما ذهب إليه الأحناف يديه له ذلك ولو أدركه في التشهد الأخير، لكن هل تحسب له الركعة؟ لا تحسب له. لذلك إذا لم يدرك المسبوق ركعة كاملة مع الإمام وترتب على الإمام قبلي أو بعدي، هل يجوز له أن يسجده معه؟ فإن سجده معه فإن صلاته مباشرة. قال لك وإن وبطلت الصلاة مسبوق أقل من ركعة مع الذي أما حصل له إذا ما سجد القبلية مع إمامه أو البعدية، لذلك ليس عليه قبلي ولا بعدي. فإن سجده مع إمامه سجد القبلي أو البعدي فإن صلاته تبطل مباشرة وعليه أن يستأنف من جديد. قال خليل في المبطلات: وبسجود المسبوق مع إمام مع الإمام قبليا أو بعديا إن لم يلحق ركعة، أي من مبطلات الصلاة أن يسجد المسبوق الذي لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام قبليا أو بعديا. إيه؟ قال في الشرح الكبير ميارة رحمه الله: وأما إن أدرك المسبوق أقل من ركعة فلا سجود عليه أصلا، فلا يسجد القبلية مع الإمام على المشهور، وهو قول ابن القاسم. فإن سجد معه بطلت صلاته. قاله ابن عبد السلام عن أهل المذهب اللي هما المالكية. خلاص مرينا على هذه المسألة. ثم قال: وإن لها أو أكثر قد لحق فليسجد البعدية معه مطلقا، عفوا فليسجد القبلية معه مطلقة. إذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة أو أكثر، ركعتين ثلاثة أو أكثر في الرباعية أو في الثلاثية، وترتب على الإمام القبلي، فإنه يسجده معه، وإن لها أو أكثر قد لحق فليسجد القبلي معه مطلقا مطلقا. إذا ترتب على الإمام عليه مطلقا، سواء أدرك السهو أو لم يدركه، قادر يدرك الإمام هو في الركعة الرابعة أو الثالثة، والسهو دار الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، هو لم يدرك السهو، لكن ما دام أدرك ركعة كاملة فعليه أن يتبع الإمام. فإذا ترتب على الإمام قبليا فإنه يسجده معه. وما يقول خلي القبلي يسجدوا إلى نكمل، لا، وإنما يسجده مع الإمام. نعم في خلاف بين العلماء إذا تركه للأخير، لكن الواجب عليه أن يتبعه، إنما جعل الإمام لي يؤتم به، فعليه أن يسجده معه. جاء في مواهب الجليل للحطاب شرح مختصر خليل: ومن عقد مع الإمام ركعة فوجب على الإمام سجود سهوين، فإن كان قبل السلام سجده معه قبل القضاء ثم لا يعيده، يسجد معه قبل ما ينوض يقضي وما يعودش، فالسجود هنا صحيح. وإلاها أو أكثر قد لاحقا فليسجد البعدي فليسجد القبلية. نعرف بعد يد اللي قاعد نصلي أنا فهمي. ثم قال: وليترك البعدية حتى يقضي. نعم بعدي، نعم، إذا ترتب على الإمام بعدي وأدرك معه المسبوق ركعة كاملة، هل يسجد معه البعدي حيث يسجده الإمام؟ لا، وإنما يبقى في مكانه. لذلك دائما أقول للمصلين: ما تزربوش، لما يسلم الإمام أبقى في بلاستيك، موش يسلم الإمام توقف، وإن ترتب على الإمام بعدي. الذي يفترض أن تبقى في مكانك حتى يسجد الإمام بعديه ويتشهد ويسلم، ثم قم أنت للقضاء، موش مباشرة اللي يسلم الإمام ينوض الناس يقضوا. لذلك إذا ترتب على الإمام بعدي وأدرك المسبوق معه ركعة كاملة فإنه لا يسجده معه، ولكن يبقى في مكانه حتى يسجد الإمام البعدي ويسلم، ثم يقوم هو للقضاء، فلما يسلم يسجد البعدي. قالك: وليترك البعدي حتى يقضي، يسجده بعد سلام الفرض، فإن سجده مع الإمام وبطلت إن معه عمدا سجد، وإن يكن سهوا. طيب، إذا سجد البعدية مع الإمام عمدا، سواء أدرك ركعتنا ولم يدركها، فإن صلاته باطل. ربما أشنو الفرق بين القبل والبعدي؟ القبل يسجده معه والصلاة صحيحة، والبعدي نعم. الله يفتح عليك، لأن في القبلي الإمام لا يزال مرتبطا مع المأموم في نفس الصلاة، لكن في البعدي الإمام انفصل وهو لا يزال متصل، فسلام الإمام هو فصل له عن المأموم، فكيف يأتم بمن انفصل عنه؟ فهمتوني؟ لذلك يترك البعدي إلى ما بعد أن يقضي صلاة ما بقي له عفوا، ثم يسجد. هذا إذا سجده معه عمدا صلاته تبطل، فإن سجده معه سهوا. الله يفتح عليك. لذلك يقال: ما هو البعدي الذي يسجد للبعدي؟ وهذا هو البعدي الوحيد، لأن لا يوجد قبلي سجد لقبلي ولا بعدي سجد لبعدي إلا في هذه الحال. فإن سجد مع الإمام بعديا فإنه بعد تمام فرضه وش يسجد؟ ما هو السبب البعد هذا؟ للذي سجده مع الإمام، السهو الذي حصل له مع الإمام، فإن السجود هنا للسهو في حد ذاته. نعم يتشهد ويسلم ثم يسجد لبعدي ويتشهد ويسلم. نعم لا قلنا سهوا إذا كان عندنا تطور ما فيه نقاش قاع. إحنا هنا قلنا سهوا سهوا سجد مع الإمام بعديه أو جهلا ألحقها بعض العلماء جهلا. نعم أو نسيانا هنا جهلا والنسيان لا الجهل والنسيان يعفى عنه ويسجد البعدي وإنما فقط في العمد وإن تبطل صلاته إذا سجد مع الـ الإمام بعديا فإن صلاته تبطل أما نسيانا أو سهوا أو جهلا فإن الصلاة صحيحة ويكفيه أن يسجد البعدي. نعم متعمد أكيد أكيد من فعله إذا كان جاهل هذا ما يقصد ما ما ما ما يعطى حكم المتعمد. نعم تكلمنا عليها قبل ثواني من دخولك يعني انت بلك ليه في الباب وإحنا نتكلم عليها ودائما دائما نقولها أن المؤتم الله يفتح عليك ذكرها لي قبل الصلاة بحوالي دقيقتين أو ثلاثة لما يكون الناس الكثير بمجرد أن يسلم الإمام هو يقوم وربما ترتب على الإمام صح في الخلاف بين العلماء هل يقوم مباشرة أو ينتظر الإمام حتى يسجد بعديه لكن الأفضل والأكمل أن ينتظر الإمام حتى يسجد بعديه مسلم السلام عليكم من وضي نعم سجد للسهوي الذي حصل انت حضرت المسألة كامل ايوة دوك نولو تفضل وخفف شكون اللي تكلم دروك صح قلنا اذا سجد مع الامام البعدي هاك معايا ادرك ركعة كاملة مع الامام مسبوق فإن سجد وترتب على الإمام بعدي فإن سجده معه عمدا فإن صلاته باطلة وإن سجده معه سهوا أو نسيانا أو جهلا فإن الصلاة صحيحة ويسجد البعدي علاش للسهو الذي وقع فيه عندما سجد البعدي مع الإمام لا يضر لأن الأول الذي سجده مع الإمام هو سهو وليس من أصل الصلاة لا واحد للسهو الذي حصل له مع الإمام لا واحد فقط يجزئه عن متفقين زيد لما يسجد الإمام سجود البعدي نعم انت قعد تم حتى يسلم الإمام من البعدي لما يسلم الإمام في شهر أكيد لا ما تعودوش انت خلاص انت تنتظر حتى يسلم الإمام من بعده يتقوم تقضي ما تبقى لك ثم تسجد البعدي بعد القضاء وبطلت إن معه عمدا سجد وإن يكن سهوا فبعدي أما جهلا لم تبطل عند ابن القاسم كالناس نفس الشيء يعني مر علينا ثم قال وإلا هاء واكثرين قد لاحقا فليسجد البعدية فهمنا هذه الأبيات في ثلاثة وليترك البعدية حتى يقضي يسجده بعد سلام الفرض وبطلت إن معه عمدا سجدا وإن يكن سهوا فبعديا فهمناها مليحة ثم قال وإن سهى المسبوق في القضاء فهو كالفذ بلا انتراء قام ليقضي ما تبقى له مع الإمام من صلاة الإمام ووقع له سهو هل يحمله عنه الإمام لأنه انفصل عنه فمهما الذي حصل له من نقصان أو زيادة يعتبر كالفذ كمن يصلي ابتداء وحده لذلك الإمام لا يحمل عنه لا زيادة ولا نقصان ولا يحمل عنه لا فرضا ولا سنة خلاص ما دام انفصل مع الإمام فكل ما حدث له هو يتحمله نقص يسجده قبليا وزيادة يسجدها بعديا واجتمع له الزيادة مع النقصان فيغلب القبلي ويغلب النقصان ويسجد القبلي نعم وإن سهى المسبوق في القضاء فهو كالفذ بلا إذا سهى. أنا كتبت وإن سهى، أعطيني القلم. ثم قال وإن على المسبوق ممن أمه ترتب البعد وقد لزمه من نفسه لا قضى القبلي أجزاءه القبلي ترتب على الإمام بعدي، هو جا مسبوق أكمعا، وترتب على الإمام بعدي، ولما هو قام باش يقضي واش بقى له ترتب عليه قبلي، فأصبح ترتب عليه زوز أشياء، بعدي مع الإمام وقبلي وحده، هنا واش يسجد تغليبا لي النقصان. هذا واش معناه؟ وإن على المسبوق ممن أمه ترتب البعد وقد لزمه من نفسه لدى القضى القبلي أجزاءه القبلي يا ذكي، أجزاءه القبلي يا ذكي. إيه ثم قال من للركوع في السجود ذكر رجع قائما على ما شهر في المذهب، من للركوع في السجود ذكر واش يدير؟ رجع قائما، وهو في السجود تذكر أنه لم يركع ماذا يفعل؟ مباشرة يرجع قائما. ومن بعد واش قال؟ ثم قرأ ندبا له، عند المالكية يندب له أن يقرأ شيئا من القرآن قبل أن يركع حتى يكون ركوعه بعد تلاوة، وعند غيرهم كالحنابلة يركع مباشرة يقوم قائما حتى يستوي ثم يركع مباشرة، لكن عند المالكية يقول لك لا، يندب له أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يكون ركوعه بعد تلاوة صورة، شيء من الصورة أو شيء من القرآن، يعني باش ما نربطوش بصورة معينة، شيء من القرآن. ثم قرأ ندبا له وركع وسجد البعدي، علاش؟ للزيادة التي زادها في نعم وينها؟ زيادة هنا أين؟ ركزوا معي مليح في المسألة. كان في الركعة، كان في السجود وتذكر أنه لم يركع، هل تلك الركعة تحسب له أصلا؟ هل تعتبر زيادة؟ لذلك عندما يرجع قائما تم وين تحسب له الركعة، معناه صلى ركعة كاملة الأولى، أكن معايا؟ في الثانية هوى للسجود مباشرة وتذكر أنه لم يركع، هل تحسب له تلك الثانية؟ أيوة. لما يرجع قائما للسجود للركوع تم وين يحسب ثانية، فالزيادة هي تلك التي نزل فيها للسجدتين ثم رجع، هذيك اللي يسجد لها البعد. فهمناها منه؟ فهمناها؟ أيوة. ثم قرأ ندبا له وركع وسجد البعدي لزيد وقع. في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مختصر خليل عند قول المؤلف وتارك ركوع سهوا يرجع قائما، أي تذكره قبل أن يعقد ركوع الركعة التي تليها لركعة النقص يرجع له قائما، لأن الحركة للركن مقصودة، وهذا إذا تذكره وهو في السجود أو وهو جالس أو رافع من السجود، وأما إن تذكره وهو قائم فإنه يركع حالا. أعطيكم مثال، جاب الركعة الأولى كاملة أكم معايا، وفي الركعة الثانية نسي الركوع وسجد مباشرة وجاب التشهد ثم قام، قام الركعة تذكر أن الثانية أصلا لم يأتي فيها بالركوع، ماذا يفعل؟ يلغي الثانية، وقيامه ذلك يكون متفقين؟ ثانية ثم يواصل صلاته. كذلك جاء تابر، فهمنا هذه، ثم يسجد. طيب أتى بالركعة الأولى كاملة أو الثانية كاملة، وفي الثانية أتى بالركعة الأولى كاملة وفي الثانية هوى للسجود مباشرة وسجد سجدتين وجاب التشهد ووقف باش يجيب الثالثة، لما ركع للركعة الثالثة تذكر أن الركعة الثانية ما جابش فيها الركوع قاع، فركوعه ذاك واش يحسبه؟ ثم يواصل حتى يتم. الله يفتح عليكم. ثم يسجد الثالثة أتى بركعة كاملة البعدي عنده زيادة أتى بركعة كاملة وفي الثانية سجد مباشرة وجاب التشهد وقام للثالثة وركع ورفع من الركوع وتذكر أن الثانية لم يأتي فيها بالسجود، واش يدير؟ هذيك اللي وقف فيها واش يعتبرها؟ ويواصل ثم يسجد. والتشهد اللي جابه يتحسب ولا ما يتحسب؟ ما يتحسبش، وإنما يعتبر زيادة. فهمنا الصور كامل؟ هذه هي اللي اختصرها كامل الشارح، شارح مختصر خليل اختصرها، قال وتاركوا. نعم نعم ركعوا عودنا. نعم نعم يعود يقرأ. لا خلاص، هو رفع من الركوع، خلاص رفع من الركوع. التلاوة لا تكون قبل سجود وإنما تكون قبل ركوع. نعم يحسبه ثانية ويسجد مباشرة. إذا قرأ السورة أو الفاتحة يسجد بعدها أو يركع؟ نعم هنا يبقى حكم السورة الثانية التي ذكرناها، يقرأ شيئا من القرآن. لا يقرأ السورة فقط، قلنا سامحني فهمتك. طيب رفع من الركعة الثانية، رفع من الركعة الثالثة ايوه، وتذكر ان الركعة الثانية الغيت، عفوا لم يأتي فيها بالركوع اصلا، فيعتبر ذلك القيام هو ركعته الثانية، اكيد يعيد تلاوة ثم يركع لانها تعتبر ركعة ثانية، وهذه اللي اتى بها تعتبر ملغاة. وهذا هو الذي اختصره الخليل في قوله وتارك ركوع سهوا يرجع قائما، أي تذكره قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص يرجع له قائما، لأن الحركة للركن المقصودة. وهذا إذا تذكره وهو في السجود أو وهو جالس أو رافع من السجود، وأما إن تذكره وهو قائم فإنه يركع حالا مباشرة. إذا تذكره في القيام فإنه يركع ويحسب من هذيك ويمشي. متفقين؟ والفوات عند المالكية بعقد الركوع من الركعة التالية. قال الخرشي في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي وإن كان الركن المتروك من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوعا من ركعة أصلية تلي ركعة النقص، فإن عقده ألغى ركعة النقص وقامت المعقودة مقامها، أي التي فيها الأذان يلغي التي منها السجود أهملا وليأتي بانيا على غيرها ويبدأ ركعة جديدة يهمل التي نسي منها السجود.